بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن آواه ونصره في القواعد الأربع، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشادك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب الموسوم بالقواعد الأربع كتاب عظيم جليل، ألفه وجمع قواعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أنفع وأعظم كتب الشيخ رحمه الله تعالى، حيث جمع فيه قواعد في تقرير التوحيد وتبيينه وإيضاحه، وقواعد أيضا في كشف الشرك وإبطاله. وهو كتاب مختصر من كتاب كشف الشبهات، فهو يشتمل على قواعد تقريرية يبين فيها أصل الدين، وقواعد ينقض فيها شبه المبتدعة وشبه الخرافيين والقبوريين، وقواعد أيضا تبين معنى العبودية ومعنى الشفاعة وما هو الفرق بين من عبد الله ومن عبد غيره. فهي قواعد مهمة يحتاجها طالب العلم أن يحفظها وأن يقرأها وأن يتدارسها دائما حتى يتقنها ويعرفها ويحسن معرفتها وفهمها. أولا، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أمر كلي أو قضية كلية يندرج تحتها مسائل كثيرة وقد صنف أهل العلم قواعد كثيرة: قواعد تتعلق بالحديث، وقواعد تتعلق بالفقه، وقواعد تتعلق باللغة، وقواعد تتعلق بالاعتقاد. وشيخ الإسلام هنا قعد قواعد تتعلق بالعقيدة، أي قواعد إذا فهمها طالب العلم وأتقنها استطاع أن يرد على شبه كثيرة، وأن يبين معتقد أهل السنة خاصة في الألوهية، فإن هذا الكتاب خاص في توحيد الألوهية، فكأنه أراد أن يقدم لك علما عظيما في قاعدة، ومسائل كثيرة متفرقة في قاعدة، وشبها كثيرة تردها في قاعدة. على صغر هذا الكتاب وعلى قلة قواعده، إلا أنه يعتبر من أنفع كتب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث جمع كما ذكرت ما يقر فيه التوحيد وما يرد فيه شبه المبطلين. إذن هذا معنى القواعد، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن هذه القواعد لم يستقيها المؤلف رحمه تعالى من كتب لا تعرف، أو من أقوال لا يذكر لا يعرف أصحابها، وإنما استقاها من كتاب الله عز وجل. وهذا مما تميز به شيخ الإسلام، فإنه دائما إذا قعد قاعدة أو قرر تقريرا أنه يبين وجه الاحتجاج به من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه القواعد الأربع استقاها المؤلف كلها من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو يتبع كل قاعدة بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجد أحد أن يرد هذه القواعد بقول أن هذا القول قول مردود على صاحبه، أو أنه قول فلان من الناس، وإنما هذه القواعد مبناها على كتاب الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن ينقض هذه القواعد وهذه القواعد أيا كان ذلك الشخص، بل كل يسلم بما في هذه القواعد من تقرير وما فيها من حجج وبراهين، لأنها مستقاة من كتاب الله عز وجل. ابتدأ المؤلف رحمه تعالى هذه القواعد بالبسملة، وقد ذكرنا ما يتعلق بالبدء بالبسملة عند أهل العلم، اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بالحيث الوارد في ذلك وهو ضعيف كما ذكرت في الدرس السابق، وجريا على تصانيف أهل العلم، وأيضا خامسا كما ذكرنا سابقا من باب الاستعانة والتبرك. يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هنا يتميز الشيخ رحمه الله تعالى أنه يبتدئ كتبه دائما بالدعاء للسامع وللقارئ، وهذا الدعاء يتضمن أمور. الأمر الأول أن الشيخ ناصح وأنه مشفق وأنه يريد بك الخير في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن هذا العلم رحمة، أن هذا العلم رحمة، وأن العلماء رحماء، فمن عظيم رحمته رحمه الله تعالى أنه دعا لك لتعلم أني أردت بك الخير وأردت بك النصح وأن تقبل بقلبك وسمعك على ما يقال وعلى ما تقرأه من كلام. إذن هذا سبب بدئه رحمه تعالى بالدعاء. وقد كان أهل العلم يبتدئون مصنفاتهم بالدعاء للقارئ، كما فمسلم رحمه تعالى بدأ مقدمة صحيحه بقوله: اعلم أرشدك الله عز وجل. وبدأ أيضا شيخ الإسلام في أصوله الثلاثة وفي أكثر كتبه يبدأ دائما بالدعاء للقارئ وللسامع. وقد دعا لقارئ هذا الكتاب ثلاث دعوات، وهل هذه الدعوة خاصة أو عامة؟ الصحيح أنها دعوة عامة لكل قارئ لهذا الكتاب ولكل سامع لهذا الكلام. أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وفي هذا تعظيم لله عز وجل بأن سأله بكونه كريم، ووجه اختصاص هذا الاسم بالسؤال أن من كرمه سبحانه وتعالى أن يفيض عليك من رحماته وأن يفتح عليك في فهمك وأن يهديك إلى الصراط المستقيم، فهو الكريم الذي يتفضل بفضائله سبحانه وتعالى. رب العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، وخص العرش بالربوبية لأنه أعظم مخلوقات الله عز وجل التي لا نراها، فالسماوات والأراضين هي أكبر المخلوقات التي نشاهدها، وهي على عظم خلقها لا تساوي في العرش إلا كخردلة في كف أحد إلا كخردلة أو كحلقة ألقيت في فلات. السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي ما هي إلا كحلقة في فلات، والكرسي في العرش كخردل في كف أحدنا. إذا العرش خلق عظيم لا يعلم قدره إلا ربنا سبحانه وتعالى، فخصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وتولي الله عز وجل لك في الدنيا والآخرة هو الفوز الأبدي لك. فإذا تولاك الله في الدنيا فإن توليه لك يكون نصرك وتأييدك وحفظك وعصمتك من الشبهات والشهوات، ونصرك أيضا من أعدائك المخالفين لك، كل هذا يدخل تحت التولي في الدنيا. وأما في الآخرة إذا تولاك الله عز وجل فإن معناها أن ينجيك من عذابه ومن سخطه، وأن ينجيك من أهوال يوم القيامة ومن كربها، وأن يدخلك في جنته سبحانه وتعالى، وأن يظلك في ظله ويعطيك كتابك بيمينك، فهذا كله بمعنى يتولاك في الدنيا والآخرة. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا التولي في الدنيا والتولي في الآخرة، وأن يجعلك مبارك، والمبارك هو الذي شمله الخير في نفسه وتعداه إلى غيره، هو الذي شمله الخير وشمله العلم وشمله الهدى في نفسه وتعداه إلى غيره. قد يكون العبد صالحا تقيا تعلقت بركته بنفسه هو، فإذا تعدت البركة إلى غيره سمي مبارك. وإذا قال عيسى عليه السلام: واجعلني مباركا أينما كنت، وقال أهل التفسير معنى مبارك هنا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكذلك المؤمن يكون مباركة الشمس، حيث طلعت نفعت، حيث طلعت نفعت، فبركته البركة تكون بالعلم، تكون بالصدقة، تكون بالمال، تكون بالجاه. فإذا نفع الإنسان غيره بعلمه أو بماله أو بجاهه فإنه يسمى مبارك، كما جاء في الصحيحين عن عائشة أن أسيد بن حضير قال لها: ما هذه بأول بركاتكم يا آل بكر عندما أنزل الله عز وجل رخصة التيمم بفقد عقدها. فكان هذا أثر بركة عائشة وأثر بركة والدها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن البركة المبارك هو الذي يحصل نفعه لنفسه ويتعداه إلى غيره، إما بالتعليم وإما بالدعوة وإما بالصدقة، فحيث حل تحل البركة معه أينما كنت. ثم قال بعد ذلك: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه الدعوة الثالثة، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهذه هي عنوان السعادة. هذه الثلاث ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال عنوان سعادة العبد أن يحقق هذه الثلاث، عنوان سعادته السعادة الأبدية السرمدية أن يحقق هذه الثلاث مراتب، وهي إذا أعطي شكر. والعطاء يتعلق بالعطاء الحسي وبالعطاء المعنوي، وأعظم ما يعطاه العبد الإسلام والإيمان، هذه أعظم نعمة يتقلب فيها العبد أن يكون من أهل الإسلام، وتعظم النعمة أن يكون من أهل السنة، وتعظم أن يكون من العاملين بالسنة المتبعين لرسولنا صلى الله عليه وسلم، الملتزمين المستقيمين السالكين لطريقه صلى الله عليه وسلم. فلو شكر العبد ربه على النعمة طول حياته ما أدى شكرها، إذا أعطي شكر. وهناك نعم أخرى من عافية وصحة ومال، كل هذه النعم المرئية وغير المرئية، المحسوسة وغير المحسوسة، تحتاج العبد أن يشكر الله عز وجل عليها. والشكر له ثلاثة أركان، الشكر له ثلاثة أركان: أن شكر باللسان، وذلك بأن يثني على الله عز وجل بهذه النعمة، وشكر بالقلب، وهو أن يعتقد أن النعم كلها من الله عز وجل، وشكر بالجوارح، أن يعمل جوارحه في طاعة الله عز وجل. أما إذا أعطاك الله عز وجل النعم ثم لم تثني بها على الله ولم تعتقد أنها من عند الله، أو أعملت جوارحك في معصية الله عز وجل، فإنك لا تكون شاكرا لهذا، بل تكون كافرا بها، تكون كافرا بها. أما إذا اعتقد أن المنعم غير الله فيكون كفر كفرا أكبر. أما إذا نسبه إلى الله عز وجل ولم يثني على الله ويحمد على هذه النعم، فيكون مقصرا تاركا لما أوجبه الله عز وجل عليه، كذلك إذا أعمل جوارحه في معصية الله. ولا يستطيع أحد أن يعصي الله عز وجل إلا بنعمة من نعمه سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يعصي الله بالنظر إلا بعينيه، ولا يستطيع أن يعصي الله عز وجل بالسماع إلا بأذنه. فكل معصية يرتكبها العبد فإنما يعصي الله بنعمة الله عز وجل. فحقيقة الشكر هو أن تعمل هذه الجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تستخدمها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو إذا أعطي شكر، أن يحقق أركان الشكر من قلبه ولسانه وجوارحه. الأمر الثاني، إذا ابتلي صبر. والبلاء سواء بالمعائب أو المصائب، البلاء ينقسم إلى قسمين: معائب ومصائب. والمصائب هي ما يعتري العبد من مصائب الدنيا كمرض وسقم وأخذ مال أو سرقة مال أو فقد عزيز أو فقد غالي، فإن هذه مصائب. الواجب على المسلم إذا ابتلي بهذه المصائب أن يصبر وأن يظهر الصبر وأن يظهر التسليم لله عز وجل، وأن لا يجزع ولا يسخط. الابتلاء أيضا أن يبتلى بهذه المعايب، والابتلاء بالمعايب كالمعاصي والذنوب الواجب على المسلم أن يصبر على مفارقتها وعلى تركها وعلى الابتعاد عنها، فهذا هو الصبر أيضا على المعايب. أيضا من الصبر الصبر على ما أوجبه الله عز وجل وما أمر به ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصبر ثلاثة، يكون بالصبر ثلاثة منازل: صبر على أوامر الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عما حرم الله عز وجل. فمن حقق الصبر أنواع الثلاث كان ممن إذا ابتلي صبر، سواء على المصائب أو على المعائب أو على الأوامر. وهذا النوع القسم الثالث. القسم الثالث والركن العلامة الثالثة من علامة السعادة قال: وإذا أذنب استغفر. والذنب لا ينفك العبد منه أبدا، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي هريرة أنه قال إن الله كتب على بني آدم الزنا، كتب الله عز وجل على بني آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. فالعبد لابد أن يقع في الذنب، لابد أن يقع في الذنب، إلا أن الناس يفترقون بعد الوقوع في الذنب. فأكثر الناس نسأل الله العافية والسلام إذا وقعوا في الذنب شابه إبليس لعنه الله، فأصروا واستكبروا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل. وأما الذين أراد الله لهم النجاة وكانوا من أهل التقوى من المتقين، فهم الذين إذا أذنبوا أتبعوا ذنبهم بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. وعندما وصف الله عز وجل المتقين قال: والذي إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن علامات المتقين أنهم إذا وقعوا في الذنب استغفروا وتابوا. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن العبد إذا أذنب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له. فإذا عاد في الذنب مرة أخرى قال الله كذلك كما في المرة الأولى. فإذا عاد مرة ثالثة قال، يقول الله عز وجل في المرة الثالثة: فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له. إذا كان هذا حال العبد، كلما عصى وكلما وقع في الذنب استغفر وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله يغفر له سبحانه وتعالى، ولا يمل الله عز وجل من المغفرة حتى تملوا من التوبة. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويتوب على عباده ويقبل التوبة. إذن من حقق هذه العلامات الثلاث فهو السعيد الناجي، وتكمل سعادة العبد وتكمل نجاته بتكميل هذه العلامات الثلاث. وتنقص سعادته وينقص من كمالها بقدر ما نقص من هذه العلامات الثلاث. فإذا قل شكره أو قل استغفاره أو قل صبره فإنه ينقص من السعادة بقدر ما نقص. إما أن تنقص السعادة كلها نسأل الله السلام فيخلد في نار جهنم، وإما أن ينقص بعضها فيدخل النار ما شاء الله أن يدخل ثم يتوب الله ثم يغفر الله له ويخرجه الجنة، وإما أن لا يدخل النار أبدا ويكون من السعداء السعادة الأبدية السرمدية. قال بعد ذلك: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، والشيخ رحمه تعالى يأمرك بالتعلم. اعلم أي تعلم واعرف واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيفي هو المائل. الحنيفي هي كلمة من الأضداد، يطلق الحنيفي على المائل ويطلق أيضا الحنيفي على المستقيم، فهي كلمة من الأضداد تطلق على المائل تطلق على المستقيم، ومعناها صحيح بالمعنيين. فالحنيف هو الذي استقام على توحيد الله عز وجل، وهو أيضا المائل بكليته إلى توحيد الله عز وجل والتارك للشرك. إذن هذا معنى الحنيفي. ملة إبراهيم طريقته، ملة إبراهيم أو ملة إبراهيم طريقته عليه السلام. وملة إبراهيم لها ثلاثة أركان، ملة إبراهيم لها ثلاثة أركان. الركن الأول إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. الركن الأول هو إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. الركن الثاني موالاة أولياء الله عز وجل. والركن الثالث البراءة من المشركين، البراءة من الشرك والمشركين. هذه قواعد ملة إبراهيم: إخلاص العبادة لله وحده، وموالاة المؤمنين، والبراءة من المشركين. هذه ملة إبراهيم. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت وخلصت من الشرك. والعبادة لها تعريفات كثيرة عند أهل العلم، فمنهم من عرفها أولا قبل ذلك: العبادة أصلها في اللغة، أصل العبادة في اللغة التذلل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذلته الأقدام الوطأ، كما قال طرفة: تركتني كالبعير المعبدي، أي البعير الذليل. فأصل التعبد في اللغة التذلل والخضوع، أصل التعبد في اللغة التذلل والخضوع. وأما في الاصطلاح فلها تعاريف كثيرة، من تعاريفها أنها فعل الطاعة وترك المعصية، ومنهم من قال هو فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة لها أركان لا تسمى عبادة إلا إذا اشتملت عليها. أركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة، هذه أركان العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذن أركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة. فمن عبد الله عز وجل وهو لا يخافه لا يسمى عابد، والذي عبده وهو لا يرجوه أيضا لا يسمى عابد، والذي عبده وهو لا يحبه أيضا لا يسمى عابد. ولا يسمى العبد عبدا لله إلا إذا حقق الخوف والرجاء والمحبة، ويحتاجها العبد في كل أعماله. ولا يمكن أن يتصور العبد أنه يعمل عمل إلا بهذه الأركان الثلاثة. هل يستطيع أحد أن يصلي وهو لا يرجو رحمة الله عز وجل، أو يصلي وهو لا يخاف الله عز وجل، أو يصلي وهو لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن العبد إذا عمل عملا صالحا فإن عبادته وعمله صادرة من محبة، وصادرة أيضا من خوف، وصادرة أيضا من رجاء. فالعابد إنما عبد الله لحبه لله عز وجل، وعبده لخوفه منه، خوفه من عذابه ومن سخطه، وعبده أيضا رجاء ثوابه ورجاء رحمته. إذن هذه أركان العبادة. والعبادة أيضا لها شرطان، الإخلاص والمتابعة. فلا تصح العبادة من العبد حتى يحقق شرطي العبادة، أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، وأن يكون عمله موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من حقق الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم الكمل من خلق الله عز وجل. القسم الثاني من حقق الإخلاص دون المتابعة، وهذا يدخل فيه أكثر، يدخل فيه جهلة العباد، وقد يدخل فيه أيضا بعض الكفار الذي يعبدون الله مخلصين له لكنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من حقق الاتباع ولم يحقق الإخلاص، وهذا يكثر عند المنافقين. القسم الرابع من لم يأتي بالإخلاص ولا بالمتابعة، وهؤلاء هم شر الخلق، هؤلاء هم شر الخلق. إذا الناس في هذا المقام على أربعة أقسام. قال أن تعبد الله وحده مخلصا الدين. المسألة أيضا هنا مسألة، وهي هل تسمى العبادة عبادة إذا دخلها الشرك؟ نقول العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك وحصل فيها الاتباع، حصل فيها الاتباع وخالف الشرك تسمى عبادة. أما إذا عبد الله عز وجل وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يسمى عابدا لله عز وجل، ولا يسمى عمله هذا عبادة، وإنما يسمى عمله هذا عمل باطل مردود عليه. فلو أتى شخص مشرك بالله عز وجل وصلى وصام وزكى فإن أعماله هذه كلها لا تسمى عبادة، وترد على صاحبها ولا تقبل منه يوم القيامة، لأن الله لا يقبل إلا من أهل الإسلام. قال والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه تعالى ليبين أن المقصد من خلق الخليقة ومن إيجادهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى، وأن العبادة معناها هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، كما قال ابن عباس قال إلا ليوحدوه. ولا يسمى العابد موحد إلا إذا خلى عمله وأقواله وأفعاله من الشرك بالله عز وجل، أما إذا أشرك فإنه لا يسمى عابد. هنا مسائل كثيرة في باب الجن والإنس ومسائل تتعلق بأحكامهم، لكن الذي يعنينا هنا في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم لعبادته، وأوجدهم ليوحدوه سبحانه وتعالى ويخلص له العبادة. قال فإذا عرفت أن الله عز وجل خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. ومراده رحمه تعالى أن الذي يشرك بالله عز وجل لا يكون عابدا لله ولا يسمى محققا للعبودية، وإنما يحقق العبودية العبد إذا أخلص العمل لله عز وجل. وأن الشرك ينقض التوحيد كما ينقض الحدث، كما ينقض الحدث الطهارة، وكما يبطل الأكل كما يبطل الأكل أيضا الصلاة. فالشرك بالله عز وجل هو ناقض من نواقض التوحيد ومبطل من مبطلات الإسلام. فلا يسمى المشرك موحدا ولا يسمى المشرك أيضا مسلما. فإذا كان هذا حال المشرك وهذا حال من وقع في هذا الأمر، حري بنا أجمعين أن نعرف هذا الشرك وما هو. فإن معرفة التوحيد لا يتبين فضلها ولا يتبين عظيم ما أنعم الله به علينا بهذا التوحيد إلا إذا عرفنا خطر الشرك وعرفنا معناه وحقيقته. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظن أنه مسلم ويظن أنه عابد الله عز وجل، وهو خارج من دائرة الإسلام، وهو خارج من دائرة الإسلام، بل قد يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالآلاف المؤلفة وهو يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام، بسبب عمل يعمله أو قولا يقوله يشرك بالله عز وجل فيه وهو لا يشعر أو وهو لا يدري أو وهو جاهل، ولا يعذر بذلك عند الله عز وجل. قال رحمه: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا مجمع عليه، يعني كون الشرك يبطل الإسلام وينقض التوحيد هذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالله أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو وقع في الشرك لأحبط الله عز وجل عمله، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله عز وجل أن الشرك لا يغفر، وإذا لم يغفره الله عز وجل فإن صاحبه يوم القيامة يعذب على هذا الشرك، وأن الشرك الأكبر يخرج صاحب من دائرة الإسلام، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك خالد مخلد في نار جهنم، يستوجب بشركه القتل ويستوجب التكفير والخلود في نار جهنم، كما سيأتي في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال بعد ذلك: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحب من الخالد النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفته هو معرفة ذلك الشرك، لعل الله أن يخلصك منه. فإن الشيء لا يعرف، فإن الشرك والجهل به مدعاة للوقوع فيه، فإذا جهل الإنسان شيئا كان ذلك مدعاة للوقوع فيه وهو لا يشعر. فيجب على المسلم، بل هو من أوجب الواجبات، أن يعرف التوحيد وما يضاده، أن يعرف التوحيد وما يضاده حتى لا يقع في الشرك وهو لا يشعر. وقد قال حذيفة: كان الناس يسألون وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. وقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فيجب على المسلم أن يعرف الشرك وأن يعرف أسبابه وأن يعرف دواعيه حتى يجتنبها كلها، فلعله يقول مقولة لا يشعر فيكفر بها، أو يعمل عملا يخرج من دائرة الإسلام وهو لا يشعر. يقول الشيخ: لعل الله عز وجل أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يمكن للمسلم أن ينفي عن نفسه شيء وهو لا يعلم. هل يستطيع الشخص يقول: أنا لست بمشرك وهو لا يعرف الشرك، أو يقول: أنا موحد وعلى التوحيد وهو لا يعرف التوحيد؟ لا يمكن ذلك إلا بمعرفة التوحيد ومعرفة ضده. فإذا عرف الإنسان الشرك استطاع أن ينفيه عن نفسه، واستطاع أيضا أن يجتنبه. والشرك له صور كثيرة، الشرك له صور كثيرة يقع في هذه الأزمنة، بل كان يقع عند عوام المسلمين وهم لا يشعرون. مثلا مما يذكر في هذا المقام، وسألني بعض الإخوة أنه يذبح للجن، إذا خاف الجن ذبح لهم وتقرب إليهم من باب دفعهم عن نفسه، وهذا شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. بعضهم نسأل عليه السلام إذا وقع له سن وانكسره سن أخذه واستقبل الشمس ثم خاطب الشمس: يا شمس خذي هذا السن وأعطيني سنا بدلا منه، وهذا شرك بالله، شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. وغيرها من الأقوال والأفعال التي يفعلها العوام وهي تخرجه من ذات الإسلام. بل حدثني بعض الإخوة أن أما له وهي كانت كان الولد الابن هذا تفوت صلاة الفجر فقالت أمه له: يا بني ألا أخبرك بدعاء تدعو به عند نومك فيوقظك الله عز وجل؟ فقال يا أمه: ما هو؟ قالت: تقول عند النوم: يا رسول الله أيقظني، يا رسول الله أيقظني، وتردد هذا سنوات عدة ويتقول: يا رسول الله أيقظني. قال: يا أمه أنت مشركة بالله عز وجل، فلو عرفت هذه المرأة التوحيد ما أشركت بالله عز وجل، ولو عرفت معنى الشرك وأنه دعوة غير الله عز وجل لما وقعت في هذا الأمر. فالجهل بالشيء سبب في الوقوع فيه، فالواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك. قوله هنا هو الشرك بالله، الشرك أصله من التشريك، وهو أن يجعل الواحدة اثنين أو أكثر. والشرك له عند أهل العلم تعاريف كثيرة، من أحسن ما يقال فيه ومساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق، ومساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. وهذا يشمل الشرك في توحيد الربوبية، ويشمل في توحيد الألوهية، ويشمل في توحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يقصر الشرك على توحيد الربوبية فيقول هو دعوة غير الله، دعوة غير الله، فإذا دعا غير الله عز وجل كان مشركا الشرك الأكبر. وهو أنواع وأقسام يدخل الشرك توحيد الربوبية من جهة الاعتقاد، كان يعتقد أن مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو محيا أو مميتا أو من ينزل المطر سوى الله عز وجل، يكون هذا مشركا شركا أكبر في توحيد الربوبية. ويكون مشركا في توحيد الأسماء والصفات أن يسمي المخلوق بأسماء الله عز وجل، كان يسمي القهار الجبار أو الأسماء التي يختص بها الله عز وجل كالرحمن يسمي بها المخلوق، أو الجبار يسمي بها المخلوق أيضا، أو الخالق ويسمي بها المخلوق أيضا، فهذا يدخل أيضا في شرك الأسماء والصفات. أما الأسماء المشتركة التي يشترك فيها المخلوق مع الخالق فلا يدخل هذا المعنى. ومنهم من يجعل ويدخل أيضا في توحيد الألوهية، وهو الشرك الذي أطبق في الأرض، وعما أكثر من وقع فيه يقعون في شرك توحيد الألوهية ممن يدعو الأولياء والصالحين. وهذا الشرك ممتلئ في الأرض، وأكثر بلاد المسلمين تعج به، وما من بلد بلاد المسلمين إلا وترى هذا الشرك فيه ظاهرا، نسأل الله عز السلامة. فترى من يدعو الأولياء والصالحين ويعبد من دون الله، فمنهم من يدعو العيدروس، ومنهم من يدعو البدوي، ومنهم من يدعو عبد القادر الجيلاني، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل، ويدعونها ويخافونها ويرجونها أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة، وسندخل بإذن الله عز وجل في القواعد الأربع في الدرس القادم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه أولى قواعد هذه القواعد الأربع، وقد ذكرنا أن القواعد جمع قاعدة، وأن القاعدة هي قضية كلية تندرج تحتها أجزاء كثيرة ومسائل كثيرة. وهذه القواعد تتعلق بأصول الدين وما يجب على العبد من تحقيق عبودية الله عز وجل. وقد أجاد المؤلف رحمه الله تعالى في استقراء هذه القواعد من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا في درس سابق أن هذه القواعد هي خلاصة كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات. فقد اختصر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى هذه القواعد، اختصر كتاب كشف الشبهات في هذه القواعد. القاعدة الأولى وهي قاعدة مسلم بها، وقد دل على هذه القاعدة كتاب الله عز وجل. وهذه القاعدة فيها رد وتقرير، فيها رد وتقرير. أما الرد فهو رد على من يقول أن التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. ففي هذه القاعدة رد على هؤلاء القائلين، وينسب هذا القول لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، فإن في عقائدهم يعرفون الإله بقولهم الغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه. وهذا التقرير تقرير أي توحيد؟ توحيد الربوبية. وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ نقول لا، فإن لا إله إلا الله لها معنى آخر غير هذا المعنى الذي ينطق به المتكلمون. إذن هذا وجه الرد، أن توحيد الربوبية لم يحصل فيه نزاع ولم يحصل به خلاف، أو لم يحصل فيه خلاف بين الأمم وأنبيائهم، فإن جميع كفار قريش يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ودليل ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وهذا أمر فطري فطر الله عز وجل الناس عليه عندما أخذ من ظهور آبائهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فشهدوا وأقروا بربوبية الله عز وجل. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن هذا الأمر الأول رد على من يقول أن توحيد الهية وتوحوة بمعنى الخالق الرازق المدبر، وهذا قول باطل. أما من جهة التقرير فشيخ الإسلام يقرر في هذه القاعدة أن الإقرار بكون الله خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا نافعا ضارا أنه لا يدخل صاحبه في دائرة الإسلام، ولا يكون صاحبه معصوم الدم والمال حتى يحقق مع ربوبية الله عز وجل ألوهيته. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وكفرهم مع أنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. إذن التقرير أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول العبد في الإسلام، توحيد الربوبية لا يكفي في دخول العبد في الإسلام، وأنه لا يدخل في الإسلام حتى يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. فإن التوحيد له أنواع ثلاثة مقررة ومستقرأة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية كما ذكرت قد قر به وأقر به جميع الخلق، ولم يشرك فيه أو يجحده إلا مكابر معاند. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغير واحد أن هناك من أنكر توحيد الربوبية وأشرك فيه، فممن ذكر عنه ذلك أو أول من أنكر ذلك أو من ذكر عنه أنه أنكر ذلك فرعون لعنه الله عندما قال أنا ربكم الأعلى. ففرعون كان منكرا أو مشركا في توحيد الربوبية ومدعي أنه إله مع الله وأنه رب للحال العالمين. ولا شك أن هذا القوم فرعون أنه من أعظم الطغيان والتعدي، من أعظم الطغيان والتعدي. وقوله هذا لم يقله وهو مقرا به أو أنه يعتقده، وإنما كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون لعنه الله يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولكنه طغى وبلغ في الطغيان مبلغا عظيما حتى أضاف إلى نفسه الربوبية، بل أضاف إلى نفسه الإلهية وقال ما علمت لكم من إله غيري. إذن هذه القاعدة الأولى، إذن القاعدة الأولى هي تقرير ورد، تقرير لتوحيد أن توحيد الربوبية لا ينفع ولا يدخل به العبد في الإسلام، والرد على من يقول أن توحيد الربوبية هو معنى لا إله إلا الله. هذا هما هذه القاعدة الأولى، ثم ذكر قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية أيضا فيها تبيين وتوضيح أن مشرك العرب وكفار قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله بقوله قل يا أيها الكافرون، وصفهم بأنهم كفار وأنهم مشركون به سبحانه وتعالى، ولم ينفعهم إقرارهم بهذا الأمر وقد ادعى بعض مشرك زماننا وبعض قبوري زماننا أن التوحيد الذي جاءت به المرسلين هو توحيد الاعتقاد، وأن تعتقد أن الله هو النافع الضار. أما من اعتقد في الأولياء أنهم وسطاء أو وسائل أو شفعاء أو وجهاء فإن هذا لا يخرج من دائرة الإسلام. وهذه الشبهة ليست حادثة، هي شبهة قديمة قررها غير واحد من أعداء دعوة شيخ الإسلام ابن الوهاب ومن أدعياء الشرك وعباد القبور والأوثان كداود بن جرجيس وغيره، فإنهم كانوا يقررون هذه المسألة ويرون أن الشرك مقصور على أي شيء، على الاعتقاد، أن تعتقد في من تدعوه وتدعو وتسأله أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل. أما إذا اعتقدت أنه شفيع أو وسيلة أو وجيها لك عند الله عز وجل فإن هذا من التوسل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل. ولا شك أن هذا التقرير باطل، وأن هذا القول وإقرار الشرك والرضا به كفر بالله عز وجل، وقائله بإجماع أهل العلم الذي يأمر بالشرك ويقره ويراه حسنا أنه كافر بالله عز وجل. هذه القاعدة الأولى. سمع. القاعدة الثانية. القاعدة الثانية قال الشيخ رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. قبل أن ندخل في القاعدة الثانية نكمل ما يتعلق بالطوائف التي أنكرت توحيد الربوبية، لأن ذكرنا أولى طوائفهم وهم فرعون لعنه الله. الطائفة الثانية التي أنكرت توحيد الربوبية هم المانوية، نسبة إلى ماني من المجوس الذين قالوا إن للخلق خالقين، خالق للخير وخالق للشر، ويجعلون النور خالقا للخير والظلمة خالقة للشر. الطائفة الثالثة القدرية، مجوس هذه الأمة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. والطائفة الرابعة الدهريون الطبائعيون الذين يقولون ما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والطائفة الخامسة بعض مشرك العرب الذين نسبوا المطر إلى الأنواء وقالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا أيضا نوع شرك في توحيد الربوبية. وإلا جميع الخلق كلهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. القاعدة الثانية هي قاعدة أيضا فيها تقرير وفيها رد، وهذه القاعدة هي أعظم القواعد نفعا وأكثرها فائدة، وهي أعظم ما يتعلق به القبوريون والخرافيون في سؤالهم ودعائهم للأموات. فهي شبهة قديمة تتجدد في كل زمان، وهي شبهة أن الأولياء إنما هم شفعاء ووسطاء عند الله عز وجل ووجهاء نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويقولون نحن لا نعبدهم ولا نسجد لهم ولا نعتقد فيهم النفع والضر، وإنما هم عندنا وجهاء وشفعاء. هذه الشبهة قديمة من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهذه الشبهة تردد بأن هؤلاء الذين يسألون من دون الله ويدعون من دون الله ويرجون من دون الله إنما هم شفعاء ووجهاء ووسائل تقربنا إلى الله عز وجل. وأعظم الشرك الذي وقعت فيه الأمة من هذا الباب، فما عبد الأولياء وما عبد الصالحون وما طيف بقبورهم وما ذبحت لهم القرابين ولا نحرت لهم البدن والهدي إلا بهذا المقصد، أنهم شفعاء ووسائط تقربهم إلى الله عز وجل. ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى عن حال المشرك العرب، عن حال المشرك العرب عندما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكان مقصد كفار قريش هو التقرب إلى الله عز وجل، وجعل هذه الأشجار وهذه الأنداد وهذه الأوثان أي شيء شفعاء تقربهم، ويقصدون بها اتخاذها واسطة وزلفا إلى الله يتقربون بها عنده. فأراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه القاعدة أن ينقض هذه الأصول وأن يأتي عليها من بنيانها ومن قواعدها وأن يجعلها هباء منثورا. وقد أحسن وأجاد وأفاد في رد هذه الشبهة في كتاب كشف الشبهات، وتنزل مع الخصم تنزلا عجيبا حتى قرره بشركه وكفره بالله عز وجل، فقد أطال في كشف الشبهات وهنا اختصر. الذي يعنينا هنا مسائل: المسألة الأولى حقيقة الشرك. الشرك هو أن تصرف شيئا مما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل، ومنها أن أو نقول أن الشرك هو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق، أو نقول هو دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. فعند النظر في حال هؤلاء الذين يتخذون الأولياء والصالحين وسطاء وشفعاء، هل وقعوا في الشرك حقيقة أو لا؟ إذا عرفنا أن الشرك هو دعاء غير الله عز وجل وصرف ما هو من خصائص الله لغير الله عز وجل، ثم نظرنا في أحوال هؤلاء السائرين لأولئك الأموات من الصالحين والأنبياء وغيرهم، وجدناهم أنهم يعبدونهم من دون الله ويدعونهم ويرجونهم ويسألونهم، بل يعتقدون فيهم ما لا يعتقدونه في ربنا سبحانه وتعالى. فعندما يقف أحدهم على قبر عبد القادر الجيلاني مثلا ويقول أنا في حسبك، أنا في رجائك، أنا في حماك، هذا هو الشرك الصريح الأكبر الذي كان يفعله كفار قريش، وكان يفعله مشركي العرب عند اللات والعزة، بل مشرك قريش كانوا أخف شركا من مشرك زماننا، فكما سيأتي في آخر قاعدة من هذه القواعد الأربع. فقولكم أن هذا ليس بشرك نقول هذا قول باطل، بل هو عين الشرك وهو صريحه الذي كفر الله عز وجل به مشرك العرب، وكفر الله عز وجل به كفار قريش الذين كانوا يعبدون اللات والعزة. فسؤالكم للأموات ودعائهم هو الشرك. والناس مع الأموات أو هؤلاء مع الأموات على ثلاث حالات: أولهم من يدعو الأموات والأولياء والصالحين ويعتقد فيهم النفع والضر وأنهم يستقلون بالنفع والضر، وهذا كافر بإجماع المسلمين. الحالة الثانية أن يدعوهم ويعتقد أنهم وسطاء عند الله عز وجل، وأنهم يستجيبون له ويقضون حوائجه، لكنهم ليسوا يفعلون ذلك استقلالا إلا بأمر الله، وهؤلاء أيضا كفار بالإجماع ومشركون بالإجماع، وقد نقل الإجماع لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم. القسم الحالة الثالثة أن يدعوهم ويسألهم ليدعو الله له ويسأل الله له، وهذه المسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم في هذه الأزمنة، وهي أن هذا كأنه يخاطب الموتى بأن يسأل الله له، والصحيح الذي ذكره عبد الوهاب بن الحسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن وغيره واحد من الدعوة أن هذا داخل في الشرك الأكبر، أن هذا داخل في الشرك الأكبر. فعند قول فإن قوله يا عبد القادر ادعو الله لي هو دعاء وسؤال لغير الله عز وجل، فمخاطبة بصيغة الدعاء والسؤال يخرجه من دائرة الإسلام. ولكن حيث أن مسألة قد تشتبه وهي مسألة قد تخفى على كثير من الناس فلا يكفر فاعلها حتى تقام عليه الحجة في هذا الأمر، ويبين له أن دعاءه بهذه الصيغة أنه سؤال لغير الله عز وجل بخلاف النوعين اللذين قبل هذا النوع. الحالة الرابعة من حال الناس مع الأولياء والصالحين في دعائهم وسؤالهم أن يدعو الله عز وجل متوسلا بجاههم، متوسلا بجاه الأولياء والصالحين، وهذا التوسل توسل بدعي لا يجوز ومن الشرك الأصغر، لأن كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، وهذا النوع هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. هذه أربع حالات في حال الناس مع أو حال المشركين، حال مسائلين الأموات والمتقرب إليهم مع الميت على أربع أقسام أو على أربع حالات. إذن المسألة الأولى نقول أن سؤالكم ودعاءكم هو أي شيء؟ أنه شرك بالله، لأنكم صرفتم الدعاء لغير الله عز وجل، والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، إما أن تدعوهم بلسان الحال وإما أن تدعوهم بلسان القال. ولا شك أن هؤلاء قد دعوهم وسألوهم بحالهم وبقالهم. المسألة الثانية قول مشرك زمان الشيخ رحمه تعالى أننا لا نعتقد فيهم النفع والضر، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وقالوا فرق بيننا وبين مشرك العرب من هذه الجهة، فمشرك العرب كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من صناديد قريش كانوا يعتقدون في اللات والعزة أنها تنفع وتضر من دون الله، أما نحن فلا نعتقد ذلك، وإنما نعتقد فيها أنهم شفعاء وأنهم وجهاء عند الله عز وجل. هذه الشبهة أيضا قد أجاب عليها شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. ويقال هنا أن هذه الدعوة باطلة، فإن مشرك العرب الذين كفرهم الله عز وجل لم يعتقدوا في اللات والعزة أنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله عز وجل، بل أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنهم أنهم ما عبدوها إلا لتقربهم إلى الله زلفى، فاعتقدوا أن النافع الضار هو الله، وأن هؤلاء الأوثان أو هذه الأشجار أو هذه الأحجار إنما هي أي شيء، إنما هي وسيلة ووسطاء وشفعاء عند الله عز وجل، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، زعموا أن هذه الأنداد وهذه الأوثان أنها شفعاؤهم عند الله عز وجل. إذن هذه الدعوة باطلة، وكفار قريش لم يعتقدوا في آلهتهم أنها تنفع وتضر استقلالا، وإنما النافع والضار هو الله. وكما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل بالتوحيد، وكان مشرك العرب أو حديث العباس رضي الله تعالى عنه كانوا يهلون بإهلالهم، وهو قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فهذا إقرار منهم أن آلهتهم التي يدعونها ويسألونها لا تملك نفعا وضرا استقلالا، وإنما النافع الضار هو من هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار. وكذلك أنتم يا من أشركتم بالعبد القادر الجيلاني أو بالعيدروس أو بالدسوقي أو غيرهم ممن عبدتموه من دون الله، وإن اعتقدتم فيها أنها لا تنفع ولا تضر استقلالا وإنما هم شفعاء عند الله، فأنتم كذلك كفار مشركون بالله، كما كفر الله عز وجل وحكم على مشرك العرب بالشرك الأكبر لأنهم عبدوا غير الله. هذا الوجه. هذا الجواب الثالث أيضا على هذه الشبهة أو الجواب الثالث، نقول أن الكفر دركات، فلا شك أن من اعتقد في الآلهة أو الأوثان والأنداد التي يعبدها من دون الله أنها تنفع وتضر يكون كفره أغلظ وشركه أعظم، والذي لا يعتقد أنها تنفع وتضر هو مشرك بالله عز وجل وكافر بالله عز وجل، لكنه دون الأول في الشرك والكفر. ولا يلزم عندما نقول أن ذاك يعتقد وأن ذاك يظن أنها تنفع وتضر أن غيره الذي يدعوها من دون الله وهو لا يعتقد ذلك أنه لا يكفر ولا يشرك، بل نقول هذا كافر الذي اعتقد فيها النفع والضر، وكفره من أغلظ الكفر وشركه من أعظم الشرك، وكذلك الذي سألها ودعاها من دون الله عز وجل واعتقد أنها وسطاء أو شفعاء أو وسائل هو كذلك مشرك بالله كافر بالله عز وجل بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنهم قالوا أيضا أنكم تشبهون الأولياء والصالحين بالأحجار والأشجار، فكفار قريش كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا، ونحن نعبد أو نسأل أولياء وصالحين وصديقين وأنبياء ورسل، فكيف تشبهون هؤلاء بهؤلاء؟ نقول هذه الشبهة شبهة داحضة وباطلة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما كفر مشرك العرب كفرهم على اختلاف معبوداتهم وآلهتهم. فاليهود مثلا يعتقدون في عزير أنه ابن الله وكفرهم الله عز وجل، والنصارى يعبدون المسيح ابن مريم وكفرهم الله عز وجل، وبعض مشرك العرب كانوا يعبدون اللات وهو رجل يلت السويق وهو رجل صالح وكفرهم الله عز وجل، بل بعض مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكة ويعتقدون أنها بنات الله عز وجل ويسألون يتوسلون إليها من دون الله عز وجل وكفرهم الله عز وجل. إذا العبرة بصرف العبادة لا بنوع المعبود، لا بنوع المعبود، العبرة بصرف. فأنتم أيها المشركون في هذه الأزمنة قد صرفتم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وجعلتم الأولياء والصالحين شركاء مع الله وأندادا لهم وأندادا له في دعائهم وسؤالهم. المسألة الرابعة، أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن يبين معنى الشفاعة، أن يبين معنى الشفاعة. والشفاعة هي أن يضم الشافع، أن يضم الشافع قوله إلى قول المشفوع إلى من يشفع عنده، هذه معنى الشفاعة. الشفاعة أصلها من ضم قولك إلى قول غيرك في مسألة تطلبه إليها، فعندما تشفع لشخص عند شخص فإنك تجمع قولك مع قول المشفوع له لذلك الشخص الذي تطلب الشفاعة عنده، فتجعل قولك وقول المشفوع له قولا واحدا. فكذلك الشافع عند الله عز وجل هو الذي يطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب لذلك العبد، أو إخراجه من النار، أو إدخاله من الجنة كما سيأتي في مسائل الشفاعة. إذن هذه معنى الشفاعة. الشفاعة الشيخ أطال فيها في كتاب كشف الشبهات، وهنا أيضا بينها ووضحها. الشفاعة فيها مسائل. المسألة الأولى في الشفاعة أن الشفاعة ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل، ولا يستطيع مخلوق أن يبتدئها أو أن يبادر بها إلا بعد أن يأذن الله لذلك الشافع بشفاعته. فالشفاعة ملك، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها ملك من؟ ملك الله. وطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل بعد موت ذلك الشخص يكون من الشرك الأكبر. عندما يأتي الرجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي، نقول كفرت بالله عز وجل لأنك طلبت شيئا لا يملك إلا الله من غير الله عز وجل، من غير الله عز وجل. وهذه مسألة سيأتي لها زيادة إيضاح. المسألة الثانية أن الشفاعة لا يشفع الشافع ولا يشفع للمشفوع إلا إذا حقق شرط الشافع، حقق شرط الإذن، والمشفوع حقق شرط الرضا. فإن الشافع لا يشفع حتى يأذن الله له، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يأذن الله عز وجل إلا لأهل التوحيد، ومن أراد الله إكرامه بهذه الشفاعة. أما المشفوع له فلا يشفع لشخص في عرصات القيامة إلا إذا كان من أهل التوحيد، فالشفاعة منفية عن كل مشرك وعن كل كافر إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استثناه ربنا سبحانه وتعالى من بإكرام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه في تخفيف العذاب عليه لا في إخراجه من نار جهنم. إذن الشفاعة لا، شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي كل شفاعة اختل فيها شرط من شروط الشفاعة، وشروط الشفاعة ثلاثة: الإذن للشافع، والرضا عن المشفوع، والشرط الثالث هو الرضا عن الشافع أيضا، وإن كان بعضهم يجعلها شرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. ولا شك أن الله لا يأذن إلا لمن رضي عنه، لا يأذن الله عز وجل في الشفاعة إلا لمن رضي عنه، وبعد ذلك الإذن الرضا عن المشفوع. والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن مشرك، لا يرضى عن مشرك، والمشرك ليس له في الشفاعة حق، ليس له في الشفاعة حق. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هل يمكن طلب الشفاعة من الحي؟ هل يمكن طلب الشفاعة من الحي أو من الحي الحاضر؟ نقول نعم، الصحيح أنه يمكن طلب ذلك من الحي الحاضر، ولكن هذه الشفاعة يطلبونها منها، التي يطلبونها من ذلك الشافع، لا يمكن أن يشفع إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. فإذا أتى شخص مثل شخص وقال يا فلان اشفع لي عند الله إذا كلك شفاعة، نقول لا حرج في ذلك. وقد أخطأ بعض الناس فظن أن سؤال الشفاعة من الحي كسؤالها من الميت، وجعلهما في حكم واحد، وحكم على السائل الحي والميت أنه مشرك شركا أكبر، وهذا قول غير صحيح، مخالف للنصوص. بل في حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك وحديث أبي ذر رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفزع الخلائق كلهم إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى عيسى عليه السلام، فكلهم يتبرى من الشفاعة حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قولهم اشفع لنا أدل أي شيء على جواز طلب الشفاعة من الحي، فإنهم خاطبوا لكونه حيا، لكونه حيا وهو يسمعهم وهو حاضر، وقد استجاب له وانطلق إلى الله سبحانه وتعالى وخر ساجدا بين يديه، فقال الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لكن لا يملك رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يشفع قبل أن يأذن الله له، لا يستطيع يشفع إلا إذا قال الله عز وجل له اشفع. فإذا أذن الله له بالشفاعة شفع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سلمة عن كعب ربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قال له سل يا كعب ما شئت، قال يا رسول الله أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. ففي هذا دليل على جواز طلب الشفاعة من الحي، جواز طلب الشفاعة من الحي. إذا هذه المسألة الثانية، إذن حكم طلب الشفاعة الميت أنها شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، وطلبها من رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي شبهة يدعيها القبوريون، وقالوا أنه سم له المقام المحمود وأنه يشفع يوم القيامة. نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، ولكنه نهاك أن تسأله بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن سؤال الأموات ودعاءهم هو صرف عبادة لغير الله عز وجل. وطالب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له حالتان: إما أن يطلبها بعيدا عن قبره، فهذا كافر بالإجماع ومشرك بالإجماع لأي شيء بسببين. السبب الأول أنه سأل غير الله عز وجل ودعا غير الله. السبب الثاني أنه اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أنه يعلم الغيب ويطلع عليه لأنه كان نائيا عنه وبعيدا عنه. أما إذا سأله عند قبره فإنه أيضا يكون قد وقع في الشرك الأكبر، لأن سؤاله يا رسول الله اشفع لي هو نوع دعاء ونوع مسألة صرفها لغير الله شرك أكبر. وقد قال بعضهم أن هذا من المسائل التي تحتاج إلى تبيين وإيضاح، وأنه لا يكفر فاعلها حتى تقام عليه الحجة وتبين له وتدفع عنه شبهة أن النسام يسمع في قبره. المسألة الرابعة أو المسألة الخامسة: الشفاعة عند أهل السنة مثبتة، الشفاعة عند أهل السنة مثبتة خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج، فإن المبتدع من المعتزلة والخوارج ينفون الشفاعة مطلقة، أما أهل السنة فيثبتون الشفاعة، يثبتون الشفاعة بشروطها التي ذكرت قبل قليل: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، والرضا أيضا عن الشافع، ويثبتون الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وللأولياء وللصالحين والشهداء. وهو الشفاعة شفاعتان: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الخاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم هي ثلاث شفاعات أو أربع. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، في فصل القضاء بين الخلق، وهو المقام المحمود الذي يحمد الخلق كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، هو المقام المحمود. عندما يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويفزع إليه الخلائق كلهم من الإنس والجن ومن جميع البشر، فيقول يا رسول الله اشفع لنا عند ربك لا ترى ما نحن فيه، فيأتي ربه ويسجد سبتا ويقول الله ويفتح الله عليه المحامد ما لا يحسن في ذلك الوقت، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وشل تعطى واشفع تشفع، يقول يا ربي أمتي أمتي، فيأتي الله بعد ذلك لفصل القضاء. هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في فتح أبواب الجنة، فإن الجنة لا تفتح حتى يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح أبوابها، فإن أهل الجنة يحبسون عند أبواب الجنان حتى يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم فيطلب الشفاعة عند الله أن يفتح أبواب الجنة، فيفتح الله أبواب الجنة ويأمره أن يدخل من بابها الأيمن معه 70,000 من المؤمنين كلهم آخذ بيد صاحبه، كلهم آخذ بيد صاحبه. فهذه الشفاعة أيضا خاصة وهي شفاعة لفتح أبواب الجنة. الشفاعة الثالثة من خصائص صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب كافر بالله عز وجل، مشرك بالله، مات عند أهل السنة، مات مشركا كافرا، وهو خالد مخلد في نار جهنم. ولكن جاء في الصحيحين عن عمام بشير وعن سعد الخدري عن عباس أنهم سألوا سلم عن عمه فقال إنه كان يحوط عنك، يقول عباس إن أبا طالب كان يحوط عنك وكان ينافع عنك، فهل لا نفعته بشيء؟ قال نعم، وجدته في أسفل النار فجعلت في ضحضاحها، أي في أعلاها، ولولا أنا لكان في أسفلها. فهو الذي يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. فهذه الشفاعة الثالثة خاصة برسول صلى الله عليه وسلم في مشرك كافر وهو عمه، في عمه أبي طالب، ولا يشفع في غير هذا الرجل من المشركين والكفار، وكل مشرك وكافر فلا شفاعة له ولا تناله الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة الرابعة التي وقع فيها خلاف وهي الشفاعة في رفع درجات أهل الجنان، هل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشاركه غيره فيها؟ والصحيح أن هذه ليست بخاصة بل تدخل تحت مسمى الشفاعات العامة التي يشترك فيها الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون والشهداء، كلهم يشفعون في مثل هذه الشفاعة، وهي الرابعة، وهي الشفاعة في رفع درجات في الجنة، يكون درجته في أسفل فيرفعه الله عز وجل بشفاعة ولده بشفاعة زوجه إلى درجة أعلى من درجة التي كان فيها. الشفاعة الخامسة الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه عامة لجميع المؤمنين ولجميع من أراد الله إكرامه بالشفاعة. الشفاعة السادسة في أناس وجبت لهم النار ألا يدخلوا، وهذا يشفع في مثل حامل القرآن، يشفع في 40 من أهل كل وجبت له النار، وأيضا على القول بأن الشهيد يشفع في 70 رجل في 70 من أهل كل وجبت النار، وأن هذه ليست موجودة في الحديث أنهم من أهل النار، لكنه يشفع في 70، فيشمل هؤلاء 70 إما أن يكون دخل النار ليخرج منها أو لم يدخلوها لا يدخلوها، كل هذا محتمل لحديث المقداد رضي الله تعالى عنه. هذه الشفاعة السادسة، ست شفاعات. أيضا شفاعة المؤمنين في رفع الدرجات، في رفع الدرجات لأهل الجنة في دعاء، هذا يدخل في الشفاعة الرابعة، منهم أيضا من يدخل في ذلك أصحاب الأعراف، أنهم أيضا ممن وجبت لهم النار فمنعهم حسنات. هذه ست شفاعات ينالها يشترك فيها أو ثلاث يشترك فيها المؤمنون وثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة قولهم ما توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يقال لهؤلاء القبوريين والمشركين أنتم محرومون من هذه الشفاعة بنص الكتاب، فإن شفاعة الله لا ينالها المشرك ولا ينالها الكافر، وأنتم بسؤالكم الأموات ودعاؤكم إياهم بطلب الشفاعة منهم قد حرمتم أنفسكم من هذه الشفاعة، قد حرمتم أنفسكم من هذه الشفاعة، لأنكم تلبستم بالشرك، والله لا يرضى عن المشركين، ولا يأذن لمشرك أن يشفع، ولا يرضى لمشرك أن يشفع فيه. إذن فعلكم هذا أبطل كل شفاعة تعلقتم بها، سواء كانت إن كانت مثبتة فقد نفيتموها بفعلكم الشرك وخروجكم من دائرة الإسلام. هذه ما يتعلق بالقاعدة الثانية. نقف على القاعدة الثالثة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن آواه ونصره: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ولمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا فلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الدليل على ذلك، هو قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة أراد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أقوام متفرقين متغائرين في نوع عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد غير ذلك. والمؤلف والشيخ رحمه الله تعالى لم يرد بهذا الحصر في أنواع المعبودات، وإنما أراد أن يبين أن أولئك الذين ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم ولم يفرق رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحكم عليهم، وقد حكم عليهم بأمرين. الأمر الأول حكم عليهم بالكفر أجمعين، ولم يجعل من عبد الأنبياء والصالحين والرسل والملائكة أنه غير كافر، ومن عبد الأحجار والأشجار فهو المشرك الكافر، بل حكم على الجميع بكونهم كفار خارجون من دائرة التوحيد، مشركون بالله عز وجل. الأمر الثاني أيضا أنه قاتلهم جميعا، قاتل الذين يعبدون الملائكة، وقاتل الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان، ولم يجعل لهؤلاء حكما خاصا بهم ولهؤلاء حكما خاصا بهم. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة أن يرد على مشرك زمانه، وهي شبهة انتشرت عندهم، وهي قولهم: كيف تجعلوننا أي تجعلون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تجعلونه كمن يعبد الأحجار والأشجار والأوثان، فإن الذين خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم كانوا يشركون بأحجار وأشجار وأوثان، لذلك قاتلهم وكفرهم. أما نحن وهم، أما هم أيهم المشركون، فهم كانوا يقرون بأنه رسول الله ويشهدون بألسنتهم بأنه لا إله إلا الله، فكيف تشبهنا بهؤلاء بعباد الأصنام والأوثان؟ فذكر هذه القاعدة من باب الرد والتقرير، من باب الرد والتقرير، ففيها رد على هذه الشبهة، فيها رد على هذه الشبهة، لأن الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وكان منهم من يعبد عزيرا، وكان منهم من يعبد المسيح عليه السلام، وكان منهم من يعبد الصالحين كاللات، وكان منهم من يعبد الأشجار والأحجار. إذن دعواكم هذه باطلة، أنهم كانوا كلهم يعبدون الأحجار والأشجار، هذه دعوة باطلة، بل فيهم من كان يعبد الأولياء والصالحين، ومع ذلك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بكفرهم وقاتلهم لأجل هذا الشرك وهذا الكفر. هذا هو رد هذه الشبهة. الأمر الثالث أن هذه القاعدة قائمة على أن العبرة بصرف العبادة لا بنوع المعبود، أن العبرة بصرف العبادة لا بنوع المعبود، فمن عبد حجرا وشجرا هو كمن عبد وليا وصالحا، فإنهم يشتركون جميعا في أنهم عبدوا غير الله عز وجل. وقد جاءت الآيات الكثيرة على إفراد الله عز وجل بالعبادة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن لا يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ففي قوله ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، وهذا النهي يفيد العموم، لأن النكرة شيء جاءت في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أفادت العموم، وشيء يطلق على كل ما يصلح أن يعلم، فكل ما يصلح أن يعلم يسمى شيء، بل كل ما يؤول إلى العلم يسمى أيضا شيء، فالأنبياء يطلق عليهم شيء، والصالحون يطلق عليهم شيء، والأولياء يطلق عليهم شيء، والحجار والأشجار وكل من عند الله يطلق عليه شيء. ففي هذه الآية إبطال عبادة غير الله وإبطال عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وأن العبادة لا تكون لمن إلا لله سبحانه وتعالى. ومثلها أيضا قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ففي قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أيضا نهي أن يدعى مع الله غيره، وكلمة أحد أيضا نكرة جاءت في سياق النهي، فأفادت العموم أنه لا يدعى مع الله غيره. ولذلك قال شيخ الإسلام في الأصول الثلاثة في المسألة الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه الملائكة ولا يشرك معه الأنبياء وهما أفضل خلق الله عز وجل، الرسول الملك وهو جبريل عليه السلام والرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى الله أن يشرك به هذين الرسولين، فكيف بغيرهما من الأحجار والأشجار أو الأولياء أو الصالحين؟ إذن هذه القاعدة أبطل فيها شيخ الإسلام هذه الدعوة الباطلة، وهي أن كفار العرب ومشرك العرب كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا وهم يعبدون صالحين وأولياء، وأبطل أيضا دعواهم أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، وبإجماع أهل العلم أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها حتى يأتي بشروطها وأركانها، وللا إله الله شروط وأركان، فشروطها سبعة شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول والمحبة، وكذلك أركانها ركنان: النفي والإثبات. فمن نطق بلا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها ولا بأركانها فإنها لا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. فاليهود يشهدون أن لا إله إلا الله وهم كفار بإجماع المسلمين، كفار بإجماع المسلمين. ولذلك لما قيل وهل منبه أليس له مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لا بد لكل مفتاح من أسنان، فمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها وأركانها فإنها لا تنفعه يوم القيامة. فدعواهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله نقول هذه دعوة باطلة، وشهادتكم لا تغني عنكم شيئا، لأنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى وعبدتم الأولياء والصالحين وجعلتم لهم حظا من عبادة من العبادة التي لا يستحقها إلا الله. أما دعواكم أن أولئك يعبدون أشجارا وأحجارا فهذه أيضا دعوة باطلة، فكان من مشرك العرب من كان يعبد اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، وكان في زمانهم من يعبد الملائكة، ومع هذا كله كفرهم الله عز وجل، لأن العبرة بصرف العبادة لا بنوع وجنس المعبود. فمن عبد حجرا كان كمن عبد ملكا أو نبيا أو رسولا، لأنه خالف أمر الله عز وجل وخالف معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فأوجب ذلك، أوجب شركهم بالله أمرين، أوجب كفرهم وأوجب قتالهم، وأوجب قتال. فكل من أشرك بالله فإنه يكفر ويقاتل حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. ثم ساق الآيات، وهي سبع آيات على هذه المعبودات: الشمس والقمر والأولياء والملائكة والأنبياء والرسل وعيسى عليه السلام وما شابه ذلك، ساق هذه الآيات. فأول آية ساقها على عبادة الشمس والقمر في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء القوم الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا يعبدون الشمس ويعبدون القمر، وهما الشمس والقمر خلق من خلق الله عز وجل، وعبادتهم شرك بالله سبحانه وتعالى توجب لصاحبها الخلود في النار، الخلود الأبدي. فهذه أول آية تدل على أن من مشرك العرب من كان يعبد الشمس والقمر. وذكر أيضا قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. واتخاذ الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة تعبد من دون الله عز وجل، فإن بعض العرب من كان يقول أن الملائكة بنات الله عز وجل، وكان النصارى يتخذون عيسى ربا وإلها، كما جاء في حديث عدي بن حاتم عندما ذكر الله قوله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال: تلك عبادتهم. فاتخاذهم أربابا أي اتخاذهم آلهة تعبد مع الله عز وجل، أو يكون لهم حق التشريع وحق التأليه، ولا شك أن هذا نوع عبادة صرفت لغير الله عز وجل. فأثبت في هذه الآية أن ممن نزلت فيه هذه الآيات أنه يعبد الملائكة ويعبد النبيين، وهم خيرة خلق الله عز وجل وأكرم خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كفرهم الله وحكم بوجوب قتالهم وأن يقاتلوا حتى يكون الدين كله لله. وذكر أيضا قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك. هذا فيه دليل على أن عيسى اتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى، وأجمع المسلمون على كفر النصارى الذين أله عيسى عليه السلام، ولم يمنعهم كونهم عبدوا عيسى أنهم على التوحيد أو أنهم على الدين، أو كونهم عبدوا رجلا صالحا ونبيا مرسلا من الله عز وجل أن يكونوا على الإسلام، بل بعبادتهم لعيسى وتأليههم له كفروا بالله عز وجل وأشركوا، وكان كفرهم أعظم الكفر وأغلظه، لأنهم أله خلقا وبشرا وجعلوه ابنا لله عز وجل، ووصفوا الله أنه حل في عكن بطن مريم وأنه جامعها فأنتج ذلك لاهوتا وناسوتا، اجتمع اللاهوت والناسوت فكان منه عيسى عليه السلام، ولا شك أن هذا من أعظم الكفر، وكفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا دعاء الصالحين في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون وتطلبون منهم قضاء الحاجات وتسألونهم، هم أيضا عباد أمثالكم يسألون الله ويرجونه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة. فأثبتت هذه الآية أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم أناس صالحون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، ومع ذلك لم ينفع أولئك العابدين الذين عبدوهم كون معبودهم صالحا أو وليا أنه لا يكفر ولا يقتل، بل حكم الله بكفرهم وأوجب أيضا قتالهم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. واللات والعزى، أما اللات فهو رجل كان يلت السويق وهو رجل صالح كان يصنع ذلك الحجاج، وأما العزى فهي شجرة كانت تعبد من دون الله عز وجل، وأما منات فهي أيضا حجر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشجار والأحجار التي عبد الله وهي طواغيت اتخذها مشرك العرب كفرهم الله عز وجل ووصف بأن فعلهم شرك وأنهم خالدون في نار جهنم، وأوجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله عز وجل. هذه وذكر هنا حديث أبي واقد الليثي، وحديث أبي واقد الليثي هذا رواه الترمذي وغيره من طريق الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها. إراد المؤلف لهذا الحديث ليبين أن اتخاذ الأشجار كان معروفا عند العرب، وكانوا يعكفون حول سدرة لها سدرة لهم يعبدونها وينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل أنه اتخذ فاعلها إلها من دون الله عز وجل، جعل اتخاذ الأشجار واتخاذ تلك السدرة بالتبرك بها جعل منزلة الإله، وأن فعل ذلك الفاعل أنزل منزلة الإله الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد أعل بعلل، أعل أولا في إسناده بأن فيه أبو سنان الدؤلي وقال أنه لا يعرف وأنه مجهول، والصحيح أن أبا سنان هذا أنه روى له البخاري في صحيحه في الشواهد وأخرج له مسلم أيضا في الأصول، وقد روى عنه الزهري وروى عنه زيد بن أسلم، فالصحيح أنه معروف وأنه ثقة وأن حديثه هذا صحيح. أيضا أعل بمتنه بأنه كيف يمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السدرة ولا يقطعها، فنقول أما كونه مر ولم يقطعها ليس فيه ما يستدل به، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قطعها وأزالها، فليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. وأيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها لأمر هو أعظم وأهم منها، لا أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على فعلها أو أقر هؤلاء المشركين عن ينوطوا بها أسلحتهم أو أقر هؤلاء المشركين عن يعبدوا غير الله عز وجل، ليس في الحديث ما يدل على ذلك كله. وقيل أن هذه السدرة لم يكن فيها من يعبدها ومن ينوط بها السلاح، ولكن لحدوث لأن هؤلاء الذين مروا بها حدثاء عهد بإسلام وذكروا أن هذه السدرة التي مروا بها كان يفعل بها ذلك، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل أو يجعل لهم سدرة مثل ذلك، لأنه في حال مرور النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يعكف بها وينوط بها سلاحه. فالصحيح أن الحديث صحيح ولا علة فيه، لا في متنه ولا في إسناده. وقد احتج بهذا الحديث بعض من يعذر بالجهل وقال هذا دليل على أن الجاهل يعذر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء الصحابة مع أنهم جهلوا التوحيد، وهذا غير صحيح. فالحديث ليس فيه حجة لهذا القول، بل فيه أن هؤلاء الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يعكفون حولها أسلحتهم أنهم عندما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إله، أي شابهتموهم في القول، وإلا قصد هؤلاء الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام قصدهم البركة أن يتبرك بهذه الشجرة، ولا شك أن البركة تطلب من الله عز وجل، فهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط تكون لنا فيها بركة من الله سبحانه وتعالى نتبرك بها، وتكون البركة بجعل الله عز وجل في تلك الشجرة البركة. هذا قول، وقيل وهذا قول الشاطبي وشيخ الإسلام التيمية أنهم شابهوهم في القول ولم يشابهوهم في الفعل. القول الثاني أنهم طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا بالله عز وجل، وهذا قاله شيخ الإسلام محمد الوهاب. والقول الثالث أنهم سألوا المشرع ولو أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك لكان ذلك جائزا ولا نكارة فيه. الصحيح نقول العموم الصحيح ليس في هذه المسألة وفي هذا الحديث حجة لمن عذر بالجهل وقال أنه يعذر بالتوحيد بجهل العبد، بل نقول أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام إنما سألوا أن يجعلهم أنهم إنما شابهوا بالطلب، شابهوا أولئك الذين جعلهم سدرة يعكفون بها شابهوهم بالطلب، فقالوا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فشابهوهم في الطلب لا في الفعل، لا في الفعل. ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار أنه لا يجوز، لكنه ليس شركا أكبر، إنما هو شرك أصغر قد يعذرون فيه بسبب حداثة بسبب كونهم حديث عهد بإسلام. أما الشرك الأكبر وأصل التوحيد فلا يعذر أحد بالجهل فيه. هذا إذن هذا الحديث هو حديث صحيح وإسناده صحيح ولا علة فيه. القاعدة الرابعة قوله إن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. هذه القاعدة، القاعدة الرابعة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتبيين أمور. أولا هي قاعدة تكميلية، أراد أن يكمل بها هذه القواعد، وهذه القاعدة التكميلة فيها فوائد. الفائدة الأولى في هذه القاعدة أن الشرك لا يشترط فيه الكثرة أو القلة حتى يكون شركا، ولا يشترط في المشرك حتى يكون مشركا أن يشرك أكثر زمانه أو غالب زمانه، بل يوصف العبد بالشرك ولو أشرك طرفة عين، لو أشرك طرفة عين يسمى مشركا، ولا يشترط أن يشرك طوال حياته أو طوال زمانه حتى يوصف بهذا الوصف، بل لو عبد العبد ربه طوال عمره وسنين دهره وهو على التوحيد ثم أشرك بالله عز وجل مرة واحدة في عمره ولم يتب إلى الله عز وجل فإن جميع أعماله تحبط ويكون مشركا شركا أكبر، ولا ينفع إسلامه ولا إيمانه السابق، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وتؤخذ هذه الفائدة من قوله أن مشرك العرب كانوا يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة، ومع شركهم في الرخاء كانوا يسمون مشركين وكفار، ولا يشترط كون الشرك دائما أو ملازما لجميع أحوالهم. الفائدة الثانية أيضا أن هؤلاء الذين في زمن الشيخ محمد الوهاب كأنهم أنفوا واستأنفوا أن يشبهوا بمشرك العرب، وأنه كيف يشبههم شيخ الإسلام بعباد الأوثان والأشجار والأحجار، فأراد شيخ الإسلام بهذه القاعدة أن يبين أن أولئك المشركين هم أفضل منكم، أفضل منكم من جهتين، من جهة الكم ومن جهة الكيف في نوع الشرك. فمن جهة الكم مشرك العرب أخف شركا، فأنتم أيها المشركون في زمن شيخ الإسلام تشركون في زمن الرخاء وفي زمن الشدة، وأما مشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم متى يشركون؟ يشركون في زمن الرخاء، يشركون في زمن الرخاء، أما في زمن الشدة فهم يخلصون لله عز وجل. ولا شك أن الذي يشرك في زمن واحد أخف من الذي يشرك في زمانين، ويكون أقل كفرا وأقل شركا، وكلاهما مشرك كافر لكنه يكون أخف من جهة كثرة الشرك وقلته. الأمر الثاني من جهة الكيف، من جهة الكيف، فمشركوا زمان الشيخ كانوا يشركون بالفسقة والفجرة ويعبدون شرار الخلق كتاج وشمسان وغيرهم ممن كان فاجرا ساحرا كاهنا عرافا متلبسا بالفسق والفجور والزنا والفواحش، وهم مع ذلك يعبدونهم ويدعونهم ويسألونهم ويرجون منهم البركة. أما مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أحجار وأشجار لا يعصون الله عز وجل ولا يتلبسون بمنكر أو محرم أو فاحشة. ولا شك أن عبادة الشجر والحجر أخف من عبادة فاجر فاسق متلبس بالشهوات والشبهات والفواحش، يكون من جهة الكيف هذا أخف. فأراد الشيخ أن يكسر هذا الكبرياء في قلوب أولئك المشركين في زمانه، وأنهم يأنفون أن يشبهوا بمشرك العرب، فقال بل هم أفضل منكم من جهتين، من جهة الكيف ومن جهة الكم، من جهة الكيف ومن جهة الكم. الأمر الثالث أيضا أن هذه القاعدة الرابعة التي ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يبين فيها معنى التوحيد، ففي هذه القواعد أربع رد على جميع الشبهة التي تعلق بها مشرك زمانه. فالقاعدة الأولى رد على من؟ على أن الشرك إنما يقصر أي شيء في توحيد الربوبية، فأبطل هذا القول بالقاعدة الأولى، فإن مشرك العرب كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك سماهم الله كفارا وسماهم الله مشركين، لأن كفار زمن الشيخ كانوا يقولون إنما الشرك يكون في شرك الاعتقاد، شرك الربوبية، أن تعتقد في من تدعو النفع والضر. والشرك والقاعدة الثانية أبطل فيها الشفاعة والتوجه بالصالحين والأولياء، والقاعدة الثالثة أبطل فيها التفريق بين من يعبد حجرا أو يعبد وليا وصالحا، فأبطل. والقاعدة الرابعة أبطل أن يكون الشرك ملازما للعبد في كل أحواله، وأنه لا يسمى مشرك إلا إذا أشرك في جميع أحواله، وأما إذا أشرك في زمان دون زمان لا يسمى مشرك. فأراد أن يبطل هذا القول وهذه الشبهة، وأن العبد متى ما تلبس بالشرك فإنه يسمى مشرك خارج من دائرة الإسلام والتوحيد ولو أشرك طرفة عين. وكذلك أراد أن يبين أن من يعبد الأولياء والصالحين ويعبد الأحجار والأشجار أخف شركا ممن يعبد الفجرة والفسقة، وكذلك الذي يشرك بالله في زمن الرخاء أخف ممن يشرك بالله في زمن الشدة والرخاء، وكلهم كفار مشركون خاردون في نار جهنم أبد الآباد، يجب قتالهم حتى يكون التوحيد كله لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أتممنا وأنهينا هذه القواعد الأربع التي أتى فيها شيخ الإسلام على أصول القبوريين والخرافيين فنقضها وهدمها، فرضي الله عنه وأسكنه الله فسيح جناته، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.